الفصل الحادي عشر: قرار النمو. اعتاد كثير من أصحاب الشركات إجراء جرد حساب في شهر كانون الأول ديسمبر أو كانون الثاني يناير من كل عام، ففي مثل هذا الوقت يجلسون وبأيديهم آلة حاسبة يحاولون معرفة كيف سيكون وضع شركاتهم خلال السنوات المقبلة وكيف يحققون هذا الوضع. إن الجرد ممارسة مهمة جدا رغم أنه يوقع أعدادا كبيرة من الناس في اضطراب وهم، إنهم يقعون في خطأ التركيز على خططهم التجارية قبل التفكير في خطط حياتهم، بينما يجب أن تأتي خطة الحياة في المرتبة الأولى. من المؤسف أن معظمنا لا يصل إلى إدراك هذا الوضع إلا في وقت متأخر نسبياً، وبعد أن نكون قد أصبنا بكثير من الصدمات. لو وجهت لي في ثمانينيات القرن العشرين سؤالاً حول ما أرغب في فعله، لأجبتك من دون تردد أن أصل بشركتي إلى حد 100 مليون دولار. أما ماذا أفعل في حياتي ولماذا أردت شركة ب100 مليون دولار، فهذه أمور لم تخطر لي على بال. بكل بساطة كنت مصمماً على امتلاك مثل هذه الشركة بغض النظر عما أخطط لحياتي، وكما تعلمون فقد حققت مرادي. يجب أن أعترف بأن أسلوب حياتي كان أسلوباً جنونياً. لم أكن أكرس أي وقت لأسرتي، لم أتمتع بإجازة يوماً ما، لم أكن أمارس ما أستمتع به من أعمال. كان لدي لفترة معينة عمل تجاري ب100 مليون دولار، وذلك بفضل عملية الاستحواذ الكارثي الذي تحدثت بشأنه في الفصل الثاني من هذا الكتاب. بعد ذلك بدأت الشركة في تحقيق خسائر نقدية إلى أن وجدت نفسي في ظل قانون الفصل الحادي عشر، قانون الإفلاس. استغرقت العملية 3 سنوات، غير أني تمكنت في النهاية من الخروج بالشركة من تحت أحكام الفصل الحادي عشر. لقد كانت تجربة من النوع الذي لن أنساه وأرجو ألا تتكرر، ومثل جميع التجارب المماثلة أسهمت هذه التجربة في تعليمي إلى درجة لا تصدق. لقد أجبرتني هذه التجربة من بين ما أجبرتني عليه على أن أسأل نفسي عن الهدف من ممارستي للأعمال التجارية أصلاً. أما هذه الأيام فإن هذا السؤال هو الذي أوجهه عادة إلى الأشخاص الذين يلجؤون إلي طلباً للنصح. إليك قصة مايك بايكر الذي اتصل بي في منتصف 90ات القرن العشرين طالباً النصح بشأن تنمية شركته. قال إنه كان مضطراً إلى تعيين بعض رجال المبيعات، غير أنه لم يكن يعرف ما إذا كان في مقدوره تحمل النفقات المترتبة على ذلك. هل أستطيع أن أساعده في إعداد خطة تجارية؟ وافقت على الالتقاء به. تبين أن مايك يمتلك عملاً تجارياً عائلياً للشحن، حيث ينقل الحاويات بين الموانئ حول نيويورك. كان قد مضى على تأسيس الشركة 32 عاماً، وكان العمل يحقق مبيعات سنوية مقدارها 1.7 مليون دولار. أخبرني مايك بأنه يريد أن ينمي الشركة لتصل إلى تحقيق مبيعات بمبلغ 10 أو 15 مليون دولار في السنة. كان سؤالي له: لماذا؟ نظر إلي نظرة ساخرة وقال: ماذا تقصد؟ أجبته: اسمعني جيداً، فلننسى التجارة، ليست التجارة إلا وسيلة لتحقيق غاية. السؤال هو: ما هدفك؟ إلى أين تريد أن تصل في حياتك؟ أين تريد أن تكون بعد 5 سنوات بالنسبة إلى الأسرة؟ ما الذي تهدف إلى الحصول عليه؟ كم من الوقت تنوي التمتع فيه بإجازة؟ لم يجب مايك عن هذه الأسئلة، إذ لم يسبق له أن فكر فيها، والناس نادراً ما يفكرون في هذه الأمور. الآن كان عليه أن يناقشها مع زوجته، كان عليه أن يتحدث بشأنها مع أفراد عائلته الذين كان كثير منهم منغمسون معه في العمل التجاري. في النهاية قرر أن ما كان يهدف إليه حقيقة هو مضاعفة راتبه. كان له ولزوجته طفلان، وكان بيتهما صغيراً. قال إنه يتوق إلى الحصول على دخل أعلى ليتمكن من امتلاك بيت أكبر، وأضاف أنه سيروقه التمتع بإجازة من وقت إلى آخر. لم يقصد إجازات طويلة، وإنما إجازات لأسبوعين أو ثلاثة في السنة، فقد كان حتى ذلك الوقت يعمل طويلا ولا يتمتع إلا بإجازات قليلة جدا. قلت له: أنت لست إذن في حاجة إلى تنمية شركتك لتصل إلى حد 10 ملايين دولار خلال 5 سنوات، بل ربما كان يعوزك المال اللازم لتحقيق ذلك على أي حال، ولكن لو حاولت فعل ذلك لوجدت نفسك مضطرا إلى العمل لمدة لا تقل عن 18 ساعة في اليوم و7 أيام في الأسبوع، ولن تتمكن أبدا من رؤية أسرتك. أرجو أن تلاحظ أنه لو أعطاني مايك مجموعة مختلفة من الأهداف الشخصية له لأعطيته إجابة مختلفة. بعض الناس شديدو الحماسة لتنمية شركاتهم بأقصى سرعة ممكنة، وهم مستعدون للتضحية بكثير من الأشياء في سبيل ذلك، بما في ذلك أسرهم. لا أحاول أن أدخل في جدال مع مثل هؤلاء الناس، فهم لن يستمعوا إلي، إني أعرفهم جيدا، فقد كنت واحدا منهم. على أن مايك لم يكن واحدا من هؤلاء، ولهذا تمكنا من استنباط خطة تجارية جديدة تساعده على تحقيق ما يريد. الآن يود لو ينمي شركته لتحقق مبيعات بقيمة 3 ملايين دولار وليس 15 مليونا، ولن يعين رجال مبيعات هذه الأيام. سيجري بنفسه مكالمات المبيعات والاتصالات المتعلقة بها، وقد شعر بالاستمتاع في قيامه بعمليات المبيعات وقد أتقنها بشكل جيد، لكنه لم يتمكن من تحقيق كميات كبيرة من المبيعات لأنه كان لابد أن يوجد للقيام بالمهام المكتبية. لكن كان له أخ يعمل سائقا لشاحنة بينما كان يدفع له راتبا كواحد من أبناء الأسرة. بعد قليل من التدريب تمكن الأخ من تولي بعض المهام المكتبية، مما أعطى مايك مجالا أوسع لتكريس نفسه للمبيعات. وهكذا بدلا من تحمل تكاليف تعيين رجل مبيعات جديد تقدر ب50,000 دولار سنويا، تحملت الشركة 10,000 دولار في السنة كراتب لسائق شاحنة يعمل بدوام جزئي ليحل محل الأخ في أثناء عمله في المكتب. وصار في مقدور مايك التركيز على الجوانب التي يستطيع أن يكون تأثيره فيها كبيرا، كما أني اقترحت عليه التفكير في خدمات أخرى يستطيع تقديمها إلى زبائنه الحاليين، تطبيقا للمبدأ القائل إن أسهل الزبائن لاستقطابهم هم زبائنك الحاليون. وعندما وصلنا إلى مرحلة تقدير حجم المبيعات المستقبلية وجدنا أن من الممكن أن تحقق الشركة مبيعات بقيمة 3.2 مليون دولار في السنة 5 من الخطة. شكرني مايك على مساعدتي وغاب عني 5 سنوات ونصف. بعد تلك المدة اتصل بي في أحد الأيام بشكل مفاجئ متسائلا ما إذا كان يستطيع أن يحضر إلي. كنت تواقا إلى ملاقاته لأرى ما حدث له، وقد أدركت وأنا أراه يدخل مكتبي أنه قد صار رجلا آخر. لقد فقد من وزنه 40 رطلا نحو 18 كيلوغرام، وبدا أكثر هدوءا واسترخاء مما كنت أتذكر عنه. كان مبتهجا وهو يتحدث بالكيفية التي تغيرت حياته بها وتغير أيضا أسلوب عمله. بداية لقد حقق جميع أهدافه وازداد دخله بشكل كبير. صار بيته أكبر وصار يتمتع بإجازات ويمضي كثيرا من الوقت مع أبنائه وزوجته. ومنذ أن عين مسؤولا لحركة السيارات صار بإمكانه قفل جهاز هاتفه ومغادرة مكان العمل في 5 أو 5:30. ومن جهة الأعمال التجارية كان قد بدأ يبيع خدمات التخزين لزبائن خدمات الشحن لديه، وصار عنده الآن عدة مستودعات تدر عليه دخلا إضافيا، وكان العمل عظيما كما قال. أخبرني بفخر واضح بأن الشركة قد أكملت 5 محققة مبيعات بقيمة 3.6 مليون دولار، أي بزيادة عن توقعاتنا بمبلغ 400,000 دولار، وكان يتوقع أن يحقق هدف 5 ملايين دولار في السنة التالية. هذا رائع يا مايك، أهنئك. نعم، أنا سعيد وأنا جاهز للتقدم إلى الخطوة التالية. وما تلك الخطوة؟ شراء أعمال شحن أخرى. دق في ذهني جرس إنذار، فقلت له: قد يكون هذا عملاً شائكاً، ربما تتسبب في الإضرار بنفسك بالاستحواذ على شركات أخرى. ماذا تقصد؟ شرحت له المخاطر الكامنة في كل عملية استحواذ في حالة الشركات الجديدة لا تدرك على وجه الدقة ما الذي ستحصل عليه إلا بعد أن تتملك الشركة، وعندها يكون الوقت الذي يمكن لك أن تتراجع خلالها قد فات. إن شراء شركات نقل أخرى ينطوي على مخاطر على نحو خاص، لأن معظم العقود محكومة برغبة الزبائن، فقد يستحوذ مايك على شركة لا يلبث أن يكتشف أن كثيرا من زبائنها كانوا يتركونها، أو أن رجال المبيعات كانوا يتحكمون في الزبائن وباتوا يهددون بسحبهم من الشركة وغير ذلك الكثير. ونظراً لأنه سيضطر إلى اقتراض الأموال من أجل عمليات الاستحواذ، فقد يجد نفسه في مأزق من جهة التدفقات النقدية. وفي أسوأ الحالات، قد تؤدي عملية استحواذ غير موفقة إلى الإطاحة بالشركة، كما تعلمت من خيبة الأمل التي أصبت بها في ثمانينيات القرن العشرين. لا أقول إنك يجب ألا تشتري أعمالاً تجارية قائمة، قد يكون هذا أفضل الوسائل للنمو، وفوق ذلك هناك عدد من الخطوات بإمكانك اتخاذها لتحمي نفسك، مثل إقناع البائعين أن تدفع لهم الثمن من المبيعات وعلى أمد طويل. إلا أن هناك قضية أخرى كان يتعين على مايك أن يأخذها في حسبانه. كان قد أمضى 5 سنوات وهو يعمل على توفير حياة كريمة لنفسه، هل كان مستعداً لقبول فرصة قد تؤدي إلى زوالها؟ قال مايك: في الحقيقة إن لدي بعض التخوفات، إن معظم عمل التجاري يعتمد على زبونين كبيرين، إني أتمتع بعلاقات جيدة بهما، غير أن الأمور ستكون قاسية فعلاً لو قرر أحدهما إيقاف التعامل معنا. لا أستطيع إلا أن أتفق مع ما قاله مايك، فهذا وضع خطير، غير أن هناك وسائل أخرى للتعامل معه أفضل من الاستحواذ على شركات أخرى، فقد كان بإمكانه مثلا التركيز أكثر على المبيعات والتي كان هو نفسه يجيدها ويستمتع بها، وربما ستكون فرصته أفضل بكثير من حيث الاحتفاظ بزبائنه إن قام هو نفسه بالعمل. فبدلاً من الاقتراض لشراء شركات، كان بإمكانه الإفادة من علاقاته بزبونيه الرئيسين، وكان أحدهما يعمل في مواد التجميل والآخر في الملابس، وكانا معرفين رائعين له، وسبق أن ساعداه في دخول أسواق تجارتهما. حتى لو تمكن من استقطاب زبونين أو 3 جدد من أحجام متساوية، سيكون في وضع أفضل بكثير من ذي قبل. بلا شك ستنام قرير العين لو كان أكبر زبون لديك يمثل 20% من حجم أعمالك، لكنك لن تكون مطمئنا لو كان يمثل 50% أو أكثر. لم يقتنع مايك بذلك وقال: إن استقطاب مزيد من الزبائن بهذه الطريقة سيستغرق وقتا طويلا. هذا صحيح، لكن ألا تعلم أنه لا توجد طرق مختصرة في عالم التجارة؟ وعندما تبحث عن هذه الطرق فإنك في العادة تدخل في ورطة. أخذت وقتا طويلا لكي أدرك هذا. إن الناس من أمثالي يرغبون في تحقيق نتائج فورية. إن واحدا من أهم الدروس التي تعلمتها هو أنه لا يمكنك أن تتوقع حدوث أشياء جيدة، مثل زبائن جدد أو مبيعات أفضل بين عشية وضحاها. لم تزل لدى مايك بعض التحفظات، قال إنه يود مراجعتها، وشجعته وقلت له إن تلك فكرة جيدة. أوضحت له بما لا يدع مجالا للشك أنه لو كان مصمما على الاستحواذ على شركات، فإني مستعد لمساعدته في وضع بعض القوانين التي من شأنها التقليل من المخاطر التي قد يتعرض لها. ولكن عندما التقينا ثانية أخبرني بأنه قد غض النظر عن خطة الاستحواذ. لا بد أن أعترف أني استرحت كثيرا لقراره ذاك. كان سيتعرض لفضيحة بتعريض مستوى حياته الذي أوجده لنفسه للخطر في وقت كانت هناك فيه أساليب أخرى متاحة لتحقيق ما كان يرمي إليه، إلا أن الرغبة القوية في النمو غالباً ما تقود الناس إلى مثل تلك الأخطاء، وهذا هو ما يستدعي أن يأخذ الإنسان في حسبانه خطة حياته قبل أن يأخذ خطة عمله. أنت تسأل ونورم يجيب: عزيزي نورم، بناء على طلب والدي تفرغت للعمل في شركته ليتمكن من تكريس وقت أطول في التركيز على المبيعات، ومؤخرا بدا وكأنه بدأ يعمل أقل بينما يأخذ لنفسه مزيدا من الأموال. كان قد قال لي ذات يوم إن ملكية الشركة ستؤول لي، ولكن تبين الآن أن علي أن أشتريها. عمري 30 سنة وأريد أن أنمي العمل، لكني لا أستطيع تحقيق ذلك ما لم نبدأ في إعادة استثمار أرباحنا، وهكذا فقد حان وقت تقديم عرض للشراء. لا أريد أن أدفع مبلغا كبيرا، وفي الوقت نفسه لا أريد إهانة أبي بتقديم عرض بسعر متدن. هل من نصيحة تسديها إلي؟ روبرت. عزيزي روبرت، قبل أن تفكر في أي عرض عليك أن تجري محاسبة للنفس وتخطيطا للحياة. أين تريد أن تكون بعد 10 سنوات؟ ما نوعية الحياة التي تريد أن تعيشها؟ بعد ذلك قدم عرضا يساعدك في تحقيق أهدافك في الحياة. ابحث في قيمة الشركات المماثلة واحسب ما الذي تستطيع دفعه. يجب أن يشمل العرض الذي تقدمه السعر الذي ستدفعه للشركة، ومتى ستبدأ عملية الدفع، ومقدار المدة الزمنية لدفع كامل السعر، وحجم الراتب الذي سيكون بإمكان والدك الاستمرار في سحبه من الشركة، وهكذا. لا تستطيع أن تخطئ والدك في قراره بيعك الشركة، فقد بناها بنفسه ومن حقه الحصول على ثمن لها. ليس معنى هذا بالضرورة أنك يجب أن تشتري الشركة، فبإمكانك في النهاية أن تقرر أنه من الأفضل لك أن تتركها، لكن احرص على ترك الشركة وأنت تحتفظ بعلاقات طيبة بوالدك. قل له: هذه هي خطتي، أعتقد أني أستطيع أن أنفذها إن اشتريت الشركة منك بهذه الشروط. أنا أحبك وأحب الشركة وأرغب في البقاء فيها، ولكني أريد أن أسير وفق خطة تسمح لي بتحقيق أهدافي. نورم. سر النجاح. لا أقول إن هناك أي خطأ في الرغبة في النمو، بل على العكس، إن كان لديك عمل ناجح فمن الطبيعي أن ترغب في توسعته، لكن حذار من الوقوع في مصيدة النمو من أجل النمو فقط. لا أحد يستطيع أن يزعم أن الشركة الأكبر أفضل دائما، وقد يكون من الصعب أيضا تحديد أسباب النجاح. تلك هي المشكلة مع النجاح. عندما تخفق في عملك التجاري فإنك تنظر إلى الخلف وترى الخطأ الذي وقعت فيه وتتعلم الدروس المناسبة، غير أن من الصعب في الغالب إن لم يكن من المستحيل تحديد سبب فشل فكرة تجارية معينة. بينما تستطيع تحديد عدد من العوامل المهمة، فأنت لا تعرف بالضرورة أي مجموعة من هذه العوامل تضافرت معا في اللحظة المناسبة وبالنسب المناسبة أيضا لمساعدة المشروع التجاري على الانطلاق. يجب أن تبقي هذا الأمر في ذهنك عندما تبحث في كيفية دفع مشروعك إلى المستوى التالي من المبيعات. إن لم تكن على دراية بالأمر الذي يدفع بمشروعك إلى النجاح، فعليك أن تكون حريصاً على الاستراتيجية التي تتبناها. قبل كل شيء، هناك خطر احتمال أن تقوض من دون قصد العوامل التي أدت إلى نجاح شركتك عند انطلاقتها الأولى. خذ مثلاً قصة صديق لي ولندعه سيمور. كان يمتلك في سنة 2000 واحداً من أصغر محال الملابس ومن أكثرها نشاطاً في منطقة نيويورك العاصمة. لنقل إن اسم المحل كان هوت بانتس. كان محلاً صغيراً تبلغ مساحته نحو 1250 قدماً مربعة، نحو 116 متراً مربعاً، ويقع في مركز تجاري خاص بالملابس في إحدى الضواحي. كان المحل متخصصاً بملابس الجينز والملابس الرياضية للشابات والمراهقات بصفة أساسية، ومن ذلك الموقع الوحيد كان سيمور يبيع ببضعة ملايين من الدولارات كل سنة، مما جعله واحداً من أكثر محلات الملابس بيعاً لكل قدم مربعة. كان المحل بالنسبة إلى سيمور حلماً تحقق، أما سيمور نفسه فقد كان رجلاً عصامياً تعلم بنفسه ومستثمراً رياضياً راسخاً، وقد امتلك من قبل عدداً من المشاريع الناجحة، غير أن أياً منها لم يحقق له النجاح كما فعل محل هوت بانتس بعد انطلاقته في سنة 1994. كانت خطته تقوم على تنمية المشروع ومن ثم بيعه بعد 5 سنوات أو نحو ذلك، ومن أجل ذلك الهدف افتتح فرعاً آخر لمحله في بلدة أخرى تبعد نحو 60 ميلاً 96 كيلومتر عن المحل الأول. كما كان لديه محل للتخفيضات كان يبيع فيه الملابس المتبقية من سنوات سابقة وتلك التي صارت قديمة الطراز. تلقيت يوماً اتصالاً هاتفياً من سيمور أبلغني فيه بأنه يرغب في رؤيتي. كانت قد جاءته فرصة كبيرة ويريد أن يستشيرني بخصوصها. اتضح أن الموقع المجاور لمحله الأصلي قد صار شاغراً، وكان سيمور ينوي استئجاره وهدم الجدار الذي يفصله عن المحل الأصلي لمضاعفة حجمه. كان يعتقد أنه سيستطيع زيادة مبيعاته بما يتراوح بين 1,000,000 دولار بين عشية وضحاها. ماذا كانت وجهة نظري؟ الآن أود الإشارة إلى أن محل هوت بانتس كان مكتظاً جداً، ففي معظم الأيام كنت ترى طوابير الزبائن قدام المحاسبين وأمام غرف القياس، وكان سيمور قد أوجد لمحله سمعة عالية بين أوساط الفتيات من الطبقة المتوسطة ومن عمر معين، لنقل بين 13 و18، وكانت أعداد كبيرة منهن تأتي إلى المحل بصفة منتظمة ليس للشراء فقط وإنما للالتقاء بصديقاتهن أيضا. كان ذلك جيدا لسمعة المحل، غير أن سيمور كان يرى أنه يفقد مقدارا كبيرا من المبيعات من زبائن لا يحبذون الانتظار في طوابير أو الوجود وسط أعداد كبيرة من الناس، وكان يرى أنه يستطيع أن يحل هذه المشكلة بتوسعة المحل. أما أنا فلم أكن واثقاً بذلك. أولاً لم أكن متأكداً من أنه يستطيع أن يحقق ربحاً إضافياً يبرر الاستثمار، وسألته وماذا يرغب مالك العقار؟ قال سيمور إنه يريد إلغاء عقد الإيجار القديم وتوقيع عقد جديد للحيز الجديد بالسعر الدارج هذه الأيام، ونظراً لأن الإيجارات قد ارتفعت منذ توقيع عقد الإيجار الأصلي فإنه سيترتب عليه دفع زيادة بنسبة 25% على إيجار المحل الأصلي بالإضافة إلى أجرة المحل الجديد، كما يترتب عليه أيضاً دفع خلو تخلية المكان إلى المالك. ثم هناك تكاليف صيانة المحل الجديد وتجهيزه وتأمين مزيد من البضائع وتعيين موظفين جدد. قلت لسيمور عليك أن تنظر إلى تأثير ذلك كله في هوامشك، فما كان منه إلا الموافقة على ذلك. ثم جلسنا وبدأنا في استعراض الأرقام، وسرعان ما تبين أنه يحتاج إلى تحقيق مبيعات إضافية بقيمة 1,000,000 دولار لتغطية تكاليف استثماره فقط. لكن هل يستطيع حقيقة ضمان تحقيق هذه المبيعات؟ كانت لدي شكوك حول ذلك. إن مخزناً متخصصاً في ملابس معينة ليس هو كالمطعم مثلاً، فعندما يخرج شخص كان ينوي تناول طعام الغداء من المطعم لأنه لم يرد الانتظار طويلاً، فإن عملية البيع تلك تكون قد فاتت. لماذا؟ لأن ذلك الشخص سيذهب حتماً إلى مطعم آخر منافس، وأنا كنت مقتنعاً بأن الأمر نفسه لا يحدث مع زبائن سيمور الذين لم يكونوا يطيقون الانتظار في طوابير المحاسبة أو أمام غرف القياس. عندما يكون لديك مخزن تجاري يتمتع بشعبية عالية فإن كثيرا من الزبائن يأتون إليك لأنهم يريدون أن يقولوا إنهم اشتروا ملابسهم من محلك، إنهم يهتمون بالفخامة وبالبضاعة أيضا. كان اعتقادي أن معظم زبائن هوت بانتس الذين تركوا المحل بسبب الازدحام سيعودون بكل بساطة عندما يصير المحل أقل ازدحاما. أشرت إلى أن سيمور في تلك الحالة سيفقد قليلا جدا من المبيعات بسبب الازدحام في محله، هذا إن حصل فعلا وفقد أي مبيعات. لقد أشبع السوق، وأي شخص أراد التسوق من هوت بانتس اشترى بالفعل ما أراده. قال سيمور: حسنا، الآن ربما أدخل خطوطا جديدة إلى المحل مثل ملابس الشباب. ذلك هو ما كنت أخشاه، ربما أغراه تبرير الاستثمار الجديد بتغيير الفكرة من مشروعه. أخبرته بالآتي: إنك الآن تتحدث بشأن أعمال جديدة كليا، إنك بهذا ربما تعرض ما هو قائم للخطر. ربما كانت الفتيات يرغبن في التسوق وحدهن من المحل. الحقيقة كانت أن سيمور لم يكن يعرف سبب نجاح محله، ولا كنت أنا أعرف السبب. ربما كان السبب المقطوعات الموسيقية التي يبثها، أو نوعية موظفيه، أو اسم المحل، أو ربما شخصية سيمور نفسه. على الأغلب أن السبب كان مزيجاً من هذه العوامل، وربما دستة من عوامل أخرى، أو ربما كان السبب حتى ضيق المكان. قد يروق الشباب الانحشار معاً، وربما أنهم لا يمانعون من الانتظار في طوابير طويلة أمام غرف القياس. إن كل ما كان سيمور متأكداً منه أنه كان ينسف جميع التوقعات القياسية لعمل تجاري من نوع محله وحجمه وموقعه. كانت مبيعاته تعادل ضعفين ونصف الحجم الذي يمكن لأي شخص أن يتوقعه من محل متخصص بملابس الجينز يقع في سوق متخصصة بالملابس وذي مساحة أرضية محدودة. لا يستطيع أي شخص تفسير ذلك النوع من النجاح. ليس بإمكانك إلا الاعتراف بذلك النجاح واحترامه والتعامل معه بكل عناية. لقد كان أغلى الأصول لدى سيمور الاسم التجاري الذي كونه، أما إذا ما ضاعف مساحة محله فإنه يخاطر بهذا الاسم، إذ ربما يؤدي ذلك إلى انخفاض في قيمته. لقد كان ذلك مخاطرة لا تتناسب أبداً مع العوائد المتوقعة. لم يكن موقفي في يوم من الأيام أن على سيمور ألا ينمي مصلحته، فقد كان لديه فرع آخر لهوت بانتس يعمل بشكل جيد. لم يصل حجم عمله إلى حجم العمل في المحل الأصلي، غير أنه محل حديث العهد. نصحت سيمور بالتفكير في افتتاح فرع ثالث لهوت بانتس، واقترحت أن يختار موقعاً قريباً من المحل الأصلي بحيث يكون شباب المنطقة قد سمعوا عن المحل الأصلي، لكنه أبعد من أن يكون أولئك الشباب من الزبائن الدائمين للمحل. إن سار العمل في المحل الجديد سيراً حسناً، فسيكون لدى سيمور تجربة مثبتة أنه يستطيع بيع العمل التجاري خلال مدة 5 سنوات لشخص يرغب في توسعة نطاق عمله على مستوى البلاد بأكملها. أما إذا لم ينجح الفرع الجديد فإنه لم يجازف على الأقل بعمله الأساسي. إلا أن سيمور لم يكن يتطلع إلى هذا النوع من النصائح. كان يود أن يعرف ما إذا كنت أعتقد أنه سيكون أحمق لو فكر في مضاعفة مساحة محله الأصلي. فقد تساءل: هل تعتقد أني قد أخرج من السوق؟ لا، ولكن أعتقد أنك ستلحق الضرر بنفسك. أعتقد أن سيمور لم يقتنع بذلك لأنه نفذ خطته رغم كل شيء. ربما كان ذلك في الواقع قرارا صائبا له شخصيا، حتى لو كان قرارا غير سليم بالنسبة إلى عمله التجاري. إن توسعة عمل تجاري قائم أسهل بكثير من تأسيس عمل جديد، كما أن التوسع أقل كلفة من التأسيس. لقد كان سيمور بالفعل يعمل 6 أيام أو 7 في الأسبوع، ويعمل ساعات طوالا كل يوم، كما أنه كان من النوع الذي يحب أن يراقب أعماله مباشرة. لذلك ربما كان يسره أن يكون لديه مخزن رئيسي كبير أكثر من وجود مخزن ثالث صغير لديه. كان هذا سبباً جيداً على نحو مثالي بالنسبة إليه لاتخاذ القرار الذي اتخذه. تذكر، خطة الحياة الشخصية تأتي قبل خطة العمل التجاري. أما أنا فقد كنت متخوفاً من فقدانه لجزء من القيمة التي عمل جاهداً على بنائها. في النهاية أعتقد أن توسعة المحل لم تؤثر سلبياً في العمل التجاري ككل، غير أنه في الوقت نفسه لم يستفد منه، فقد اضطر إلى اقتراض الأموال لتنفيذ مشروع التوسعة وبذل جهوداً كبيرة لتسديد القرض، إن زيادة المبيعات نادراً ما كانت تعوض الوقت والجهد والمعاناة التي تحملها في سبيل ذلك، وهذا ما يحدث غالباً عندما تسعى إلى تنمية عملك من أجل التنمية فقط. أنت تسأل ونورم يجيب: عزيزي نورم، أسست وشقيقاتي قبل 3 سنوات شركة لتسويق مستحضرات خاصة بالاستحمام والعناية بالجسم بإمكانيات مادية محدودة جداً، غير أننا نستهدف في هذه السنة مبيعات بمبلغ 4 ملايين دولار. إننا ننجز عملاً رائعاً في مجال التوزيع، بحيث إننا نبيع لكل مخزن تجاري كبير في البلاد، واتصلت بنا مؤسسات مثل ديزني وورن براذرز وآخرون لتزويدهم بمنتجات بأسماء تجارية خاصة بهم. سندخل قريباً سوق الإنتاج واسع النطاق باسم تجاري مختلف. المشكلة التي نواجهها هي أن الفرص تستنزف مواردنا. بما تنصحنا؟ سارة: عزيزتي سارة، سأقدم إليك النصيحة التي كنت أتمنى لو قدمها إلي شخص ما قبل أن أصل بمبيعات شركتي الأولى إلى 120 مليون دولار، وقبل أن ينتهي المقام بي تحت حماية الفصل 11 قانون الإفلاس. يجب أن تكون الأولوية القصوى هي لعملكم الأساسي دائما. لا توجد فرصة جديدة تستحق أن تسعوا وراءها إذا كانت تعرض عملكم الأساسي للخطر حتى لو بذرة واحدة. لا يتعلق الأمر بالمال فقط، إذ إن وقتكم محدود أيضا. اسألوا أنفسكم سؤالين أساسيين أمام كل فرصة جديدة: هل ستؤدي هذه الفرصة إلى إعاقتي عن تكريس الوقت اللازم لبناء عملي الأساسي أو إدامته؟ وإذا كانت النتيجة أن تلك الفرصة أدت إلى كارثة مالية، هل سيؤدي ذلك إلى إعاقة عملي الأساسي؟ إذا كانت الإجابة عن هذين السؤالين بنعم، فإن عليكم أن تعيدوا التفكير في هذه الفرصة. نورم: الحجم موضوع مهم. أود التأكيد على أن النمو قضية اختيارية. إن لم تكن ترغب في تنمية عملك، فليس من شيء يلزمك إجراء ذلك، كما أنه ليس من المفترض أن تتكبد جهوداً كبيرة من أجل أن يصير عملك أكبر ما يمكن في أسرع وقت ممكن. إن كانت تلك رغبتك، فإن في هذا مزيداً من القوة والنفوذ لك، لكن لا يوجد قانون تجاري معين يفرض ذلك عليك. أستطيع أن أعطي حالات كثيرة كانت فيها شركات صغيرة تتمتع بميزات إيجابية تتفوق على شركات أكبر، وفي الواقع توصلت إلى أنه من الأسهل التنافس مع شركة كبرى على التنافس مع شركة صغيرة ذات إدارة محكمة. كان هذا هو الوضع مع شركة الخاصة بتخزين السجلات، فقد كنا نتفوق على الشركات العملاقة في نوعية الخدمة، كما تفوقنا عليهم في المرونة وفي الموقع وأجور الخدمات. إن الزبائن الذين فقدناهم لمصلحة الشركات العملاقة غير الحسابات الوطنية يعدون على أصابع اليد الواحدة. لا أقصد التقليل من شأن منافسينا الكبار ولا عدم احترامهم، إني أنظر إلى شركة آيرون ماونتن عملاق صناعة تخزين السجلات كشركة عملاقة تتمتع بخدمات وموظفين من الطراز الأول، إلا أنها لا تستطيع أن تقدم إلى زبائنها ما نستطيع نحن، فنحن شركة صغيرة تميل إلى الأجواء العائلية، عالية التركيز ومحكمة التنظيم، ومالكوها موجودون في الميدان دائماً ومنغمسون مباشرة في جميع أنشطتها. إن لهذه الميزات قيمة كبيرة، وجميع زبائننا المحتملين يزورون مرافقنا ويلتقون بي شخصياً. أخبرهم في أي وقت تواجهون مشكلة ما، ما عليكم سوى الاتصال بي. قد يحاج الزبون بأن الشركات الكبرى تقدم العروض ذاتها، عندها أقول: ماذا تقول؟ أهذا حقيقي؟ لماذا لا تحاول الاتصال برئيسهم التنفيذي لترى كم من الوقت تحتاج لتتمكن من الحديث إليه؟ أما أنا فأحمل هاتفا رقميا يمكنكم من التحدث إلي ما دمت موجودا في البلاد. إن المسألة هي مسألة تواصل وخدمة شخصية، ونحن نبحث باستمرار عن أساليب لتعزيز هذا التواصل مع الزبائن. إن كل زبون جديد يتسلم رسالة شكر وترحيب مني ومن زوجتي إيلين التي تشاركني في ملكية الشركة وتقوم بدور أساسي ضمن الفريق الإداري للشركة، كما أني شخصيا أزور أكبر عدد ممكن من الزبائن حسب ما يسمح لي الوقت كل سنة، كما أننا ندعوهم جميعا إلى احتفالات الشركة ومناسباتها، ونسمي أجنحة مستودعاتنا بأسماء الزبائن الذين يخزنون عدداً معيناً من الصناديق لدينا، ونهتم بجميع التفاصيل الدقيقة. وإلى جانب هذه الإشارات المعنوية والرمزية، فإننا نقدم إلى زبائننا درجة من المرونة لا تتمكن الشركات الكبرى من مجاراتنا فيها، كما أن رجال مبيعاتنا يتمتعون بهامش أوسع مما لدى موظفي الشركات الكبرى من جهة التفاوض مع الزبائن حول الأسعار والخدمات الإضافية. افترض أن أحد صغار الزبائن الذي يخزن أقل من 2000 صندوق لدينا يرغب في استخدام نماذج خاصة به لمتابعة ما يبعث إلينا من صناديق. نحن نحترم رغبته، أما الشركات الكبرى فلا تستطيع تلبية مثل هذه الرغبات من الشركات الصغرى. إن مجرد محاولتها فعل ذلك سيؤدي إلى فوضى في مجمل عملياتها. وقبل كل شيء، لماذا تجهد نفسها؟ فإن كان لديك 40 مليون صندوق في مستودعاتك، وكثير من الشركات الكبرى لديها مثل هذا العدد، فإنك حتى لا تلحظ فقدان زبون بألفي صندوق. هذا يعني أن حجم شركتنا الصغير كان ميزة إيجابية لنا، ولسيما لدى البحث عن زبائن من الحجمين الصغير والمتوسط، وهم من كانوا الركن الأساسي لعملنا. إن المنافسة الأساسية على الحصة في هؤلاء الزبائن لم تكن تأتي من الشركات العملاقة، وإنما من الشركات الاختصاصية المحلية التي كان أصحابها يديرونها بالطريقة التي كنت أدير فيها شركتي. وهذه الميزة الخاصة بصغار المستثمرين الرياديين هي بالضبط ما فقدته اثنتان من الشركات الصغرى عندما استحوذت عليهما شركات كبرى. إن كل ما أتمناه ألا نلقى المصير نفسه ونحن نرى شركة سيتي ستوريج تتحول من شركة محلية صغرى إلى شركة وطنية كبرى. الخلاصة: النقطة الأولى، إن العمل التجاري هو وسيلة من أجل غاية. ضع خطة لحياتك قبل أن تضع خطة لعملك التجاري. النقطة الثانية، عندما تحاول الانتقال إلى المستوى التالي من حجم المبيعات المستهدف، لا تفترض أنك تعرف جميع العوامل التي أدت إلى نجاحك في المرحلة الأولى. النقطة الثالثة، إن توسعة العمل هو قرار اختياري. قبل أن تقرر تنمية عملك وتوسعته، تأكد من أنك تدرك دوافع ذلك. النقطة الرابعة، ليس بالضرورة أن يكون الحجم الأكبر أفضل من الحجم الأصغر. إن الشركات الصغرى تتمتع بخبرات إيجابية لا تستطيع الشركات الكبرى مجاراتها.